نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في بقية أحكام الإمامة. كنا قد وصلنا إلى قول صاحب الروض: والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، لأنه صاحب البيت فهو أولى من عبده لولايته عليه. المقصود يعني أن المالك أو السيد أولى بالإمامة من مملوكه، ولو كان في بيت مملوكه، لأن المملوك وما ملك لسيده يعتبر مالك المملوك وصاحب البيت، ولو كان البيت يعني هو لمملوكه لعبده. قال: وحر يعني الحر أولى من المملوك بالإمامة، وحاضر أي الحضري، وهو الناشئ في المدن والقرى أولى من البدوي بالإمامة، ومقيم أولى من المسافر، وبصير أولى بالإمامة من الأعمى. المقيم أولى بالإمامة من المسافر، هذا بعد يعني استيفاء الاعتبارات السابقة من تساويهم في القراءة وتساويهم في العلم وتساويهم في التقوى وتساويهم في السبق إلى الإسلام. أما إذا كان مثلا المملوك أقرأ وأعلم، فالاعتبار بالتقوى والعلم والقراءة وهكذا، لكن إذا تساووا. وبصير ضده الأعمى أولى بالإمامة من الأعمى. والمختون ما ضد المختون؟ الأقلف الذي لا يزال يعني لا تزال قلفته لم تقطع، فالمختون أولى بالإمامة من الأقلف المقطوع القلفة أو القلفة، قلفة بضم القاف وفتحها جمع قلف، مثل غرفة وغرف وقصبة وقصب وقصبات، وهي الجلدة التي تقطع في الختان. سيأتي استعراض الحواشي على مثل على هذه الفقرات: بغية زيادة في التوضيح. قال: ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه، يعني له ثياب ثوبان أولى من الذي له ثوب واحد، يعني كان الإزار يعد ثوبا والرداء يعد ثوبا، فإذا كان له رداء وله إزار يقال له ثوبان. وما يستر به رأسه، الذي يستر رأسه أولى من شخص حاسر الرأس. عليكم السلام. قال: أولى من ضدهم، خبر عن حر وما عطف عليه. الآن نعود، يعني هو عاد إلى التفصيل، كل الكلام الذي بعد جرى يعود إلى شرح هذه الجملة. قال: فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر، يعني المسافر يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة فقط، يعني مع أحد العاتقين فقط. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضي أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني بلا إذن الأولى، لحديث إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته، في رسالة الصلاة. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، أي تحرم إمامة غيرهما إلا بإذنهما. هذه تنتهي بها، هذه الفقرة تنتهي بها مسألة الأولوية. نأتي إلى مسألة يعني صحة الصلاة خلف الفاسق إلى آخره، يعني مسألة أخرى، مسألة الصحة. هنا نعود إلى يعني الموضع الذي بدأنا به، قال هنا وحر بالرفع على الابتداء. اقرأ الحاشية. نعم يا شيخ صلاح. وحر بالرفع على الابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله تعالى: سوغ الابتداء به لكونه في مقام التفضيل وللعلم به، يعني الحر أولى من العبد والمبعض كما يأتي. وأم ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها وهو غلام لم يعتق ولم تنكر، وأما ذكوان مولى عائشة وهو غلام لم يعتق ولم تنكر، وأمهم سالم مولى أبي حذيفة. وأما ذكوان، وأما ذكوان مولى عائشة وهو غلام لم يعتق، نعم، ولم تنكر، وأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا فلا تكره. أنا ذكرت قلت الاعتبار بعد التساوي في يعني الاعتبارات المذكورة، لابد أن يكون يعني يعتبر اعتبارات الأقرأ والأعلم وكذا إلى آخره، نعم. قال: وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى. والقرى ضد ماذا؟ الحضري ضد ماذا؟ قال ابن القاسم رحمه الله: ضد البدء، ضد البادي. وحضر كنصر حضارة، أي أقام في الحضر، أي الحاضر أولى من البادي، ولا تكره، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث، إذا لم يكن مانع شرعي عام. إذن الحضارة هي عمارة المدن، أقام في الحضر، وتوسعوا في التعبير بالحضارة يعني في المصطلحات الحديثة، فيعبرون بلفظ الحضارة يعني الحالة التي يعيشها أهل المدن وتعيشها الدولة، فيقال الحضارة الغربية، الحضارة الغربية، يعنون بها وسائل التمدن، وسائل التمدن والرقي على ما يقولون، وإن كانت كلمة الرقي هذه باعتبار أنهم يرون الدنيا هي الغاية، فيقيسون الرقي بما يحقق أو بما يوصلهم إلى متع الدنيا وملذاتها بأقرب طريق من القصور والبنايات والعمارة والفن والإبداع فيها، يسمونها الحضارة. وهذا يقول الحضارة الإسلامية، إذا قالوا الحضارة الإسلامية لا يخطر بالبال إلا حضارة الأندلس، يعني عمارة المسلمين للأندلس وتمصيرهم الأمصار وتقدمهم يعني في أمور الدنيا، وهذا هو المسمى الصحيح يعني للحضارة من ناحية الحضارة. لكن إذا اعتبرت الحضارة شاملة للمعتقدات وشاملة يعني للديانات، أي فهو تجوز وتوسع وتوسع، لأننا إذا كنا في معرض الدين نقول دين الإسلام والدين المخالف، يعني نذكر الدين لأن الدين يعني هو الأساس، ولا يمكن أن يدمج في مسمى حضارة أو في مسمى. على كل حال الاصطلاحات لا مشاحة فيها، لا مشاحة فيها. لكن الآن لما يقولون صراع الحضارات يشمل، يدخل في هذه الحضارات أيضا الديانة والمعتقدات. نعم. قال أي الحاضر أولى من البادي ولا تكره. ما يكره أن البادي يأم الحاضر، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لقوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث إذا لم يكن مانع شرعي عام. نعم. اقرأ الحاشية يا شيخ، اقرأ المتن يا شيخ صلاح. ها؟ قال ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة بضم القاف القلفة والقلفة وفتحها والقلفة، لعل جمع قلف مثل غلف مثل غرفة وغرف. نعم. يعني قلف جمعها قلف مثل غرفة وغرف وقصبة وقصب. نعم. وقصبات وهي الجلدة التي تقطع في الختان، أي هؤلاء أولى من ضدهم. وكذا حسن الخلق الخلق الخلق بضم الخاء. ليش قدموا المختون على الأقلف؟ لماذا قدموا المختون على الأقلف؟ قال وفاقا لأبي حنيفة ومالك، بقى بقى النجاسات في القلفة. صحيح. وفي شيء آخر بعد، عمل بالسنة أحسنت وهذا شيء جميل. وفي شيء بعد، نعم، قد يكون في دلالة على أنه أسلم لم ينشأ مسلم، يعني غير ال قد يكون في دلالة غير المختون، غير المختون قد يكون يعني أسلم بعد كبر. أي ما يصح إسلامه إلا بعد أن يختن؟ لا. ها؟ يصح إسلامه ولو ما ختن. هنا نعم، أنا أقصد بعض الجهلة حين يستقبلون المسلمين الجدد بإلزامهم بالختان، قد يكون بعضهم يعني يفزع من هذه من هذا التكليف، فربما أي نعم يرتد. أي نعم. وسوى الشافعية وغيرهم بين الأعمى والبصير. طيب يا شيخ، إيش ما تعرف تعليل عند الحنفية في تقديم المختون على الأقلف آخر غير الذي ذكر؟ يبقى قالوا أخوانك سبقوك، قالوا لأنه الأقلف يبقى فيه أوساخ والمختون أنظف وأطهر. صحيح قال بس سبقت بها، ألا تعرف شيئا آخر؟ قرأت يعني أنت قرأت الفقه الحنفي بتوسع؟ نعم أي على كل حال. نعم نعم السلفي نعم في تعليل يعلم من جهة أنه يؤدي حق نفسه أمام أهله. أي أي جاء بها صلاح. أي نعم جاء بها صلاح. نعم خلاص لأنه من فوائد الختان تمام يعني قضائه الوطر مع أهله. أي نعم وهذا فيه يعني فيه مدرج إلى الكمال. قال وسوى الشافعية وغيرهم بين الأعمى والبصير يعني في الإمامة، لكن البصير يشوف القبلة يشوف إذا انحرف. أي نعم ما هو مثل الأعمى. قال وهو رواية عن أحمد. نعم لا أتركها أنا أعرف ما الذي أضحكك. نعم هذه يتندرون بها على بعض الحنفية. أي نعم لكن دعها. نعم وهو رواية عن أحمد ولا كراهة لاستخلافه صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم. هو استخلف ابن أم مكتوم لأنه أعلم. أي نعم نعم ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه. اقرأ للحاشية. قال ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه، إشارة إلى أن الجمع غير مقصود، وكذا نظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصفة ونحوها من الفضائل لإفضائه إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع والائتلاف، ولأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يأم إلا أهل الكمال. نعم فلا يأم إلا أهل الكمال. وقال بعض الأصحاب لا يرجح بحسن الوجه ولا نظافة الثياب لا يرجح ذلك. يعني لا يرجح بحسن الوجه ولا نظافة الثوب ونحو ذلك. أي نعم إنما يرجح بطيب العمل. أي نعم أولى من ضدهم خبر عن حرية وقد ذكر هذا. نعم اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. أولى من ضدهم قال أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه وهو قوله ومقيم. أي نعم إلى آخره. أولى من ضدهم الآتي بيانه ما لم يكن العبد أفضل من ما لم يكن العبد أفضل من الحر، والأعرابي أفضل من الحضري، والأعمى أفضل يعني من البصير. ما لم يكن أفضل في التقوى. أي نعم نعم وهكذا فيكون الحكم بالضد لقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم الحديث. قال الحافظ فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما. أي نعم قال فالحر أولى من العبد والمبعض. اقرأ الحاشية العزيز. فالحر أولى من العبد والمبعض عند جمهور العلماء. نعم عند نعم. جمهور العلماء مع التساوي لأنه يعني مع التساوي في القراءة والسنة والتقوى. نعم لأنه أكمل في أحكامه وأشرف، ولا يصلح إماما في الجمعة والعيد ولئلا يؤدي إلى التنفير. وعن العبد أولى إذا كان أفضل وأدين، وهو قول جمهور علماء لعموم يأم القوم أقرأهم الحديث. وصلى ابن مسعود وأبو ذر رضي الله عنهما وغيرهما وراء مولى أبي أسيد وهو عبد، فعليه لا يكون أولى. قال الشافعي وغيره لا يترجح الحر عليه إذا تساوي في القراءة والعلم والورع. ولما انتهى أبو ذر إلى الربذة فإذا عبد يأمهم فتأخر فقال أبو ذر أوصاني خليلي الحديث. قال الشارح وغيره: وإمامة العبد صحيحة لما تقدم، يعني من الآثار عن الصحابة في ذلك. قال: ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. وقال الحافظ وغيره: مذهب جمهور علماء صحة إمامة العبد، أي فلا تكره، والمباعظ أولى. أنتم عرفتوا المقصود بالعبد هنا المملوك، مقصود بالعبد هنا المملوك، بخلاف ما يعني يتبادر إلى ذهن البدو أو العرب، يعني العرب البادية، الذي يتبادر إلى أول ما يتبادر إلى ذهن العربي الأعرابي أو بعض العرب الحاضرة أنه العبد الأسود، كل ما شافه أسود قالوا عبد. هذا خطأ، قد يكون عبدا وهو أبيض. مسألة السواد والبياض هذه ما لها اعتبار. ها؟ هو الأصل؟ كيف الأصل؟ العبيد الذين كانوا عند العرب سابقا قبل السود. لا، هم المملوك هو العبد، الغلام. إيه؟ من الفرس والروم، وهم كلهم يعني ألوانهم بيضاء، وألوانهم يعني ليست سوداء، الاعتبار يعني بالوصف المتعلق برقبة المملوك. فهذا رقيق، يقال له رقيق، يقال له غلام، يباع ويشترى. أي نعم. ولما يعني ضعف الجهاد وضعفت منابع الرق، لما حتى تعطل الجهاد يعني توقفت منابع الرق، لأن الرق الحقيقة أصله الكفر، أصله الكفر، يغزو المسلمون الكفار، فيرى الإمام استرقاق الذراري أو استرقاق بعضهم أنه هو المصلحة الدينية، لعل بعضهم يسلم، لعل بعضهم ينشأ في الإسلام، لعل بعضهم يكون قوة للإسلام والمسلمين، فيرى من المصلحة أن يسترقهم، أو يرى أن استرقاقهم ليس من المصلحة، فربما قتلهم، أو ربما فاداهم، أو ربما من عليهم، إما أن يمن عليهم، وإما أن يأخذ الذي فيه مصلحة وتأليف للقلوب. يفعله الإمام، الإمام يفعل ما فيه مصلحة، إما منا وإما فداء وإما يسترق. نعم، فيفعل ما فيه المصلحة، فكان هذا من منابع الرق. لكن لما ضعف هذا المعنى أو توقف هذا الأمر، أصبحوا تعودوا على، يعني انحرفوا عن المقصد الصحيح للرق، فأصبح الرق تجارة، وأصبح للرق نخاسة، وصاروا يعتبدون الأحرار. ولأن الأبيض عادة لا يقبل رقه، قد لا يقبل رقه، عمدوا إلى السود، فصاروا يعتبدون الأحرار منهم، وهذا ظلم. لما كثر هذا وأصبح يعني ليس من المصلحة تنمية هذا السوق، رأت بعض الدول أن اللائق بكرامة الإنسان منع الرق، ومن ضمن هذه الدول دول الإسلامية، لأنه لم يعد مجال يعني لوجود رقيق صحيح. حدثني بعض العتقاء المعتقين، قال أنا مخطوف من المدينة، هو في بريدة له أولاد وله أسرة ويدرس على الشيخ صحة خريصي ويعتبر من المشايخ، لكن يحدثني عن أول قصة استرقاقه، فقال أنا معي زنبيل وأحمل، فخطفني البدو وباعوني على بعضهم حتى وصلت إلى القصيم، ولما علم يعني صاحبي بأن هذا أصلي اعتقني. فهذه أبدا يختطفونهم، حتى أن وقفنا في السنقال على قرية أو مدينة، يعني فرنسا والدول الاستعمارية هي التي تسوق الرقيق، يأتون بهم ويدفعونهم في السفن كما تدفع الخراف وكما تدفع الحيوانات ويتجرون بهم، هؤلاء الذين يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان أو يرعون حقوق الإنسان هم الذين يروجون الرق والعبودية. كل حال هذه كلمة استطرادية، إيه نعم، قد يعني دفعنا إليها ذكر الرقيق وكذا وإلى آخره. نعم، ذكر العبد. أما من حيث العموم فكلنا عبيد، عبيد لله عز وجل. من عبد الله اختيارا فقد كمل، ومن لم يعبد الله اختيارا فقد نقص، وسوف يكون عبدا لله اضطرارا ولا بد. أين إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم، قال نعم، اقرأ يا شيخ أكمل. قال والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية. أي نعم. قال للاختلاف في إمامته، ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعد الأعراب أشد كفرا، أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. نعم، قال ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء، خاصة يعني لأنهم يتبعون الأنعام ويغلب عليهم الجفاء، خاصة الرعاة الإبل، خاصة الرعاة الإبل. أي نعم. وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون منه. قال تعالى في حق الأعراب وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولا بأس بإمامته إذا كان يصلح وفاقا لأبي حنيفة. أي نعم، لأن البادية مادة الإسلام، الله سبحانه وتعالى أثنى على بعضهم، يعني ما عمم حكمه على جميع البادية والأعراب، بل أثنى على بعضهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم أحسنت. نعم، وفاقا لأبي حنيفة. الفقرة الثالثة، اقرأ عبد العزيز. والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. نعم، الحاشية. وقال القاضي إن كان إماما فهو أحق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عام الفتح ويقول أتموا فإنا قوم سفر. نعم، أتموا فإنا قوم سفر، فلا تكره إمامة مسافر بمقيمين، يعني الذي له ولاية، الذي له ولاية وهو إمام عام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، صلى بأهل مكة وصلى ركعتين وقال يا أهل مكة أتموا فإنها قوم سفر، فلو جاء مثلا المفتي، مفتي المملكة مثلا في يعني جانب من جوانبها أو في مدينة من مدنها، له أن يصلي ولو كان مسافرا. أي نعم، ويقول يعني ويقصر ويتم المقيمين. قال فلا تكره إمامة مسافر بمقيمين. نعم، إذا كان حتى إن كان أعلم وأتقى وأفقه، لا إذا كان أعلم وأتقى يقدم. نعم، يقدم. فلا تكره. نعم اي الا اذا كان اولى بالامامه. نعم الا انه مسافر. نعم فلا تكره. فلا تكره إمامة مسافر بمقيمين إذا كان أولى بالإمامة. أي نعم. إلا أنه مسافر فإن قصر فلا تكره إجماعا. فإن قصر لم تكره إجماعا، لكن المقيمين يتمون لأنفسهم. أي نعم. قال في مجمع البحرين: ويقضي المقيم كمسبوق، فإن أتم كرهت إمامته بالمقيم خروجا من خلاف من منعها نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل، وإن تابعه المقيم صحت ويأتي. قال المجد: ولا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله إلا بإذنه وعموم قوله ورجل أم قوما وهم به راضون. أين ما داموا راضين به فله ذلك. نعم اقرأ اللي بعدها يا شيخ صلاح. وبصير قال: وبصير أولى من أعمى لأنه أقدر. نعم. على توقي النجاسة باجتهاده وهي جائزة إجماعا، حكاه الشارح وغيره وتصح ولو كان أصم. على الصحيح من المذهب قاله في الإنصات. دائما الأعمى يمكن يزل عن القبلة هنا ولا هنا، فالبصير يقومه. نعم. ولذا البصير إذا تساووا طبعا إذا تساووا في العلم والتقوى. نعم نعم. ومختون أولى من أقلف. نعم يا عبد العزيز. أي مقطوع الغرلة أولى بالتق. نعم الغرلة أو الغرلة. نعم أولى. أي مقطوع الغرلة أولى بالتقديم في الإمامة ممن لم يختن. قال الشيخ: وتصح خلف خصي كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين، وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه. يعني قد يحصل هذا أن بعض الرجال يكون خصيا في بعض القبائل، تغزو قبائل وتريد أن تعقمهم قبل ما تحصل الأدوية والوسائل الحديثة، فتخصيهم وتسترقهم. وبعضهم يوقفون على الكعبة يعني خصيان، يسمونهم خصيان، وبعضهم يتعمدون هؤلاء ليكونوا خدم في البيوت حتى يأمنوهم على النساء. وهذا يحصل في الدولة العباسية وفي غيرها، يحصل يعني شيء من هذا. ها أغوات. أي نعم بس نحن نحترم، ما ودنا نجرح مشاعر أحد. نعم لأنه أصبحت يعني هذه مهنة قد يدخل فيها من هو موصوف يعني من هو خصي ومن ليس، أصبحت يعني مهنة في خدمة نعم الحرم. ولهذا دائما هم الذين يلون النساء، لما النساء يعصين الرجال ويريدن أن يطفن ولو دخل الوقت ولو قيمت الصلاة أحيانا، من الذي يخرجها؟ الأغى. أي نعم لأنه مأمون في هذه الناحية، لا لن تتحرك له شهوة. هنا ها؟ لا ما نعم لا يبقون يعني هنا. ها لا فيها، ليش ما فيها؟ بس لو وقع نحن نتعامل مع الواقع، ما يجوز. تدرين فيها الدية، فيها الدية كاملة، خصيتين فيهم الدية كاملة. نعم إذا كان خطأ، أما عمد فجروح قصاص. ها؟ على كل حال الشريعة نعم نعمة. نعم نعم إيش وقفنا. نعم. قال: ومن له من الثياب. وتصح نعم قلنا وتصح إمامة الخصي، يعني ترى نحتاج للأحكام هذه، لا حياء في الدين. نعم لا حياء في الدين. كما تصح باتفاق أئمة المسلمين وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه، يعني أحق بالإمامة ممن هو دونه يعني أقل منه. أي نعم. قال هنا فقرة ثلاثة: ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط لا معهما، وكلما كان أولى كان أولى، وكلما كان أكمل يعني في الثياب كان أولى، لأنه منظور إليه، لأنه منظور إليه. نعم. قال وكذا المبعض أولى من العبد لأن فيه بعض أكملية وأشرفية، والمتوضئ أولى من المتيمم. من الذي عليه الدور يقرأ لنا؟ قال والمتوضأ أولى من المتيمم. نعم. قال لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح لا رافع، وتقدم وتيمم عمرو بن العاص وهو جنب في غزو. هذا على قولنا إن التيمم مبيح، لكن الصحيح أنه رافع. نعم. وتيمم عمرو بن العاص وهو جنب في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة وصلى بأصحابه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد يجاب بأن عمر هو القائد وهو الإمام الراتب. نعم. وتصح خلفه بلا كراهة عند الأئمة وجمهور الأمة، وحكى غير واحد جوازها إجماعا، وأجمعوا على جواز إمامة الماسح على الخفين بالغاسل القدمين، لا من عدم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما. نعم. قال والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. اقرأ الحاشية. قال بكسر الجيم على صيغة اسم الفاعل من الرباع المزيد، والذي قبله بصيغة اسم المفعول لأن المستأجر مالك المنفعة وقادر على منع المؤجر من دخوله. أين؟ يعني يصبح في الملكية ولا في البيت أولى يعني. والمعير أولى من المستعير لأن المعير مالك للعين والمنفعة وقادر على منع المستعير، وإنما يملك الانتفاع مؤقتا. المستعير يملك الانتفاع مؤقتا، يعني لو أعار أرضا أو أعار بيتا أو أعار، فالمعير أولى بالإمامة. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. اقرأ يا شيخ صلاح الحاشية. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للإفتيات عليه، وإن فعل صحت مع الكراهة، وإذا قدم المستحق غيره جاز ولا كراهة، لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة إذا كان بإذنه أو فيه مزية يقدم بها عليه. يعني سير الولد مثلا أقرأ من الأب. نعم. كما قدم الصديق على أبيه. على أبيه. والماتن أو صاحب الأصل علل بالحديث لحديث. قال لحديث إذا يعني في سبب الكراهية إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أما الرجل القوم. نعم. وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. في سفال. في سفال ذكره أحمد في رسالته. في رسالته. اقرأ الحاشية عزيز. نعم. بعد قوله ومن الحق الواجب على المسلمين. ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم، وأهل الدين والأفضل منهم أعلم أهل العلم بالله. وأن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم أهل العلم بالله. نعم. الذين يخافون الله ويراقبونه، ورسالته هي المشهورة المعروفة بالرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها. الرسالة السنية أو السنية في الصلاة وما يلزم فيها. له رسالة الإمام أحمد رحمه الله جميلة جدا، كنا نقرأها على جماعة المصلين في المساجد التي نؤم فيها. نعم. معروفة، طبعها الشيخ محمد حامد الفقي وطبعها غيره. قال إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. أي نعم، فتحرم. إيش اللي يحرم؟ أي إمامة غيرهما إلا بإذنهما. وهذا أمر خطير، الاستهانة بالإمام الراتب، إمام المسجد، صاحب البيت. أحيانا إمام المسجد يستهان به، ويأتي شخص ويقيم ويتقدم ما يدري أنه فعل محرما. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، أي إمامة غيرهما إلا بإذنهما، استثناء من قوله وتكره إمامة غير الأولى، يعني الحكم أشد، ما هو مسألة كراهية وبس، بل حرام. يعني يأتي شخص ويفتات على إمام المسجد ويأم، يعني يكون قد ارتكب محرما. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق، هذه مسألة جديدة، يعني في من تصح الصلاة خلفه أو لا تصح الصلاة خلفه، ثم هنا يتكلم على الفسق، ربما يتكلم على الفسق، أو نريد يعني أن نتبين ما هو الفسق الذي يعني يمنع أو يفسد أن يصلى خلفه، يمنعه من صحة الإمامة. تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، فيه فسق أكبر وفيه فسق أصغر. اقرأ للحاشية يا شيخ. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، لأنه لا يقبل خبره. هذا من جنس النفاق، في نفاق يعني نفاق عمل، وفي نفاق عقيدة، في نفاق اعتقاد، وفي نفاق عملي. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي الأربع؟ في علاقة بين المنافق والفاسق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ها؟ وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. أعيدوها مرة أخرى. إذا حدث كذب، أي، وإذا وعد أخلف، نعم، وإذا أؤتمن خان، نعم، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. وفي لفظ وإذا عاهد غدر. ها؟ زيادة في لفظ وإذا عاهد غدر. هذا نفاق عملي ولا اعتقادي؟ عملي. هل يخرج به من الملة أو لا يخرج؟ ها؟ إذا اجتمعت منافقا خالصا في العمل، لكن الاعتقاد لسه، يكون كذاب ويكون غدار، ويكون إذا حدث غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كلها عملية، لكن في الاعتقاد قد لا يكون منافقا، فلا يكون مخرجا من الملة. هو منافق خالص في العمل، منافق خالص في العمل، لكن في الاعتقاد إذا أظهر استحلال، نعم، استحلال شيء من هذه الخصال، أو يعني أبطن الكفر، أبطن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر تصديقه، أبطن صحة الشرك وأظهر بطلانه، هذا منافق اعتقاد، نفاق اعتقادي. كذلك الفسق أيضا، الفسق، لكن غالبا لا يطلق على الرجل فاسق إلا بما يظهر منه. وهناك مفسق عملي ومفسق اعتقادي. مفسق الاعتقادي قد لا يعني يعرف إلا إذا ظهر الاعتراف به، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. اقرأ لنا في الحاشية. قال لأنه لا يقبل خبره ولا يؤمن على شرائط الصلاة فلم تصح خلفه، والفاسق من الفسق. الفاسق ما يقبل خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هنا، ما قال فردوا، فتبينوا يعني تثبتوا. نعم. وهو الخروج الفسق الخروج وهو الخروج عن حد الاستقامة كمن يرتكب الكبائر ونحوها. قال: وجهة الأفعال كالزنا والسرقة وشرب المسكر ونحوه وكالغيبة والنميمة والاعتقاد. هذا الفسق العملي، هذا الفسق العملي من جهة الأفعال كالزنا والسرقة وشرب المسكر ونحوه وكالغيبة والنميمة أيضا من الفسق من جهة الأفعال. والاعتقاد كالرفض والاعتزال والإرجاء ونحوه. نعم. سواء أعلن بفسقه أو لا. وقال نعم. الشيخ: لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع مع القدرة. انتهى. مع القدرة، لكن مع العجز تصح، كما ذكرنا البارحة أو قبلها في إمامة الخارجي في حين حصر عثمان في الدار رضي الله عنه. نعم. وظاهر المذهب أنه إذا كان الفاسق معلنا بفسقه وفاقا لمالك، إذا كان معلن بفسقه وفاقا لمالك. نعم. واختاره الموفق والمجد. وقال الحارثي: يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق. وعن أحمد: تكره وتصح وفاقا. عن أحمد: تكره صلاة الفاسق وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. حتى بعض العلماء قالوا: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. هنا ما لم يكن كافرا الكافر يبطل عمله، ما يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. نعم. قال: إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. يعني إن صلاة الفاسق إمامة الفاسق في الجمعة والعيد تصح إذا تعذر أن يصلى جمعة وعيدا خلف غير الفاسق. هذا معناها. اقرأ الحاشية: إلا في جمعة وعيد. الاستثناء من الكراهية، الاستثناء من عدم الصحة، يعني إلا في جمعة وعيد تصح إمامة الفاسق. نعم. قال: خلف غيره، أي الفاسق، بأن يعدم أخرى خلف عدل للضرورة، بأن يعدم أخرى جمعة أخرى أو عيد، أو عيد يعني صلاة عيد أخرى يعدمها خلف عدل، يعني يصلي تصح للضرورة. نعم. قال الشيخ: عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، ولهذا قالوا في العقائد: تصح الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، وأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر. ثم قال: ولهذا كان التاركون الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقة معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. نعم. وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، حتى أنه يصل بهم الهوس إلى أنهم لا يصلون خلف إمام المسجد النبوي، يعتقدون بطلان صلاة الجمعة. تجد أنه يعيد أو حتى صلاة الجماعة وفي المسجد الحرام. هذا هوس، لأن بعضهم أهل عقائد وأهل هوس وأهل وسوسة، يرون أنه يعني ما تصح الصلاة خلف أئمة الحرمين، أئمة أهل السنة عندهم، ها والروافض ونحوهم. طيب تفضل. نعم. ايوه نعم. فعلى كل حال، اللي ما يصلون الجمعه والجماعه خلف ائمه الجور، حتى وان كانوا ائمه جور، ظاهر جورهم اللي يعتزلونهم، الذين يعتزلونهم هم من اهل البدع، لقوله عليه الصلاه والسلام: لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه، رواه ابن ماجه عن جابر. هذا جاءت الشريعة بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. الحمد لله أن الشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق، ليس فيها حرج. اقرأ للحاشية يا شيخ صلاح، اقرأ النص مرة ثانية. قال لقوله نعم مرة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما. قال يعني مهاجرا من البادية إلى الحاضرة، والأعرابي نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه ولا جمعا لعرب، وهو من يسكن البادية عربيا كان أو عجميا، وفجر عدل عن الحق، وفسق خرج عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عند بعضهم نهي تحريم، وبعضهم نهي تنزيه، والصلاة خلفه منهي عنها بإجماع المسلمين، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك. وأمن المفسدة هنا. وقال الماوردي: لأنه إذا كان يعزل مع المفسدة ما في قدرة، ليس فيه قدرة. هنا. وقال الماوردي: يحرم على الإمام نصب الفاسق إماما للصلوات، لأنه مأمور بمراعاة المصالح، وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة، فلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. وصلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الفجر أربعة، وصلى الفجر أربعة والتفت عليهم قال لهم: أزيدكم؟ أي نعم. فقال يعني ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. الله المستعان. نعم. ومع ذلك الخلاف شر، هذا كله حرص على يعني جمع الكلمة وعدم إحداث الفتنة. أي نعم. نعم. وصلى ابن عمر، وصلى ابن عمر وغيره خلف المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة. أي نعم. وكان متهما بالإلحاد، لكنهم أي نعم، هذا قبل أن يظهر ادعاءه النبوة لعله. وكان متهما بالإلحاد داعية إلى الضلال، وأجمعوا عليه هم وتابعوهم، لأن أئمة الصلاة في تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمراء، وحالهم لا تخفى. أي نعم. يعني غالب الغالب يعني أن فيهم مخالفة. نعم. قال: والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته. هذه قاعدة أي نحن نحتاج لها، كم مرة نسأل عنها. والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته. نعم. وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع ولا خلاف في كراهتها. وأخرج البخاري في تأريخه عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور. الجور نعم، الظلم. وفي صحيح مسلم وغيره، من غير وجه. كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتونها عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. نعم. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة، لما في الصحيح وغيره قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. وكذا عموم أحاديث الجماعة من غير فرق، وفي الصحيحين وفي الصحيح وغيره أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفاسق، خلف الفساق، تدل على صحة الصلاة خلف الفساق وأئمة الجور والأئمة الجائرين. قال النووي وغيره، وهو مذهب جمهور العلماء، وإذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق، فقال شيخ الإسلام تصلي خلفه الجماعة، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. نعم، وإن كان الإمام فاسقا. نعم. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. طيب، اللي يشرب الشيشة ولا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته تصح صلاته؟ يصح إمامته؟ نعم. ويصلى خلفه، هذا أخف. نحن نقول يصح صلاة خلف الفاسق اللي يعني متهم بالزنا والسرقة وشرب الخمر. نعم. ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. نعم. عند الإمام أحمد. وهنا يعني هذا كلام الأئمة أحمد والشافعي وأبي حنيفة جماهير العلماء. هل هؤلاء يقال عنهم علماء السلطة؟ يعني نعم، انظروا كيف يقولون، يعني يتحرون عدم المخالفة وعدم تفريق الجماعة رحمهم الله ورضي عنهم. أين وقفت يا شيخ صلاح؟ قال عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. ومن ترك الجمعة، أي قال ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع، فهو مبتدع هنا. عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. وأكثر من يتظاهر بهذا الرافضة، لكن افتاهم الخميني اخيرا قال لا صلوا معهم من باب التقية، كأنهم ما يصلون خلف امام الحرم. كنا نشاهدهم اذا اقيمت الصلاة خرجوا من المسجد، لكن في الاخير كأنهم يعني ارادوا المدارات او كذا، والله اعلم. اي نعم. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، مع أن أئمة إذا لم يكن أئمة المسجدين أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي من خيار المسلمين، فمن هم الخيار؟ أي نعم، لا حول ولا قوة ولا نزكي على الله أحد، لكن هم الصفوة. هذا الكلام يعني في لو هذا الرافضي صلى، صار له السلطان وصلى، صلينا خلفه. اي نعم، وهو رافضي. ها؟ ما تختلف، ان اختلفت الصلاة عاد كملناه. لو صلى بن اربع مثل الوليد، الوليد صلى بهم اربع الفجر. ها؟ ما يسلمون؟ سلم انت. نعم. ها؟ اذا كان هم ترى يختلفون يا اخي، يختلفون على ثلاث طبقات. منهم من يجني على النبوة، ومنهم من يجني على الألوهية، ومنهم من يجني على السنة فقط. الذي يجني على السنة صلاته صحيحة، الذي يجني على السنة يخالف الجماعة والسنة فقط، مخالفته في الجناية على السنة، هذا صلاته صحيحة. أما من كانت مخالفة جناية على النبوة، يعتقد أن يوحى إلى علي أو إلى فاطمة كما يوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ليس هو خاتم الأنبياء بل فيه من يوحى إليه من المعصومين يدعي يخلع عليهم صفة النبوة وهي العصمة، فهذا خطير. هذا ليس من الثنتين والسبعين فرقة، لا تصح صلاته، لأنه لا يشهد أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يشهد أنه لا نبي بعده، وصفات النبوة لا تخلع على غيره صلى الله عليه وسلم، أو يدعو غير الله، هذا ما شهد لا إله إلا الله. أي الشأن في الذي يخالف السنة ويقول علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا خالف السنة وتصح صلاته، فلو أن مثل هذا تغلب وصار إمام عام نصلي خلفه. أي نعم، هذا نحن كلامنا في الفاتحة، ما هو كلامنا في بس أنا ذكرتهم استطرادا، لأنهم حتى مع أئمة العدل، مع الأئمة العدول لا يصلون خلفهم، يعني استحكمت بهم البدعة حتى لا يصلون خلف الأئمة العدول. على كل حال الموضوع هذا مهم ويستحق أن نتوقف عنده ويستحق الإعادة، ولذا نؤجل إعادة النظر فيه لوقت لاحق إن شاء الله، ونكتفي بما سبق. نسأل الله القبول والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معك شيء؟ يقول إذا وجدت مسجد قباء مغلق مغلقا فهل أصلي ركعتين خارج المسجد؟ ما في مانع، ساحة المسجد نعم صلي ركعتين. والله وتالله وبالله ثلاثة أيمان مغلظة أني أحبك، ما في داعي يا أخي، ما حدك، أقول ما يعني ما لنا عليك يمين ولا لحد عليك يمين، والله وتالله على كل حال جزاك الله خير، أنا إن شاء الله يدل على إخلاصك، لكن ما في داعي يعني إن شاء الله أنك صادق بمجرد قولك أحبك في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان، وجميع المسلمين إن شاء الله أنهم ارتبطوا بالحب في الله والبغض في الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تحابوا في جلاله. جزاك الله خير على كل حال، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله يغفر للجميع. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خلف الخنثى إذا كان ذكرا؟ خلاص ما دام ذكر ما هو بخنثى. إذا كان ذكر ما هو خنثى، خلاص إذا كان يبول مع آلة الذكر تبين تميز خلاص ما هو جاء، يعني سؤال أجاب عليه. يقول هذا هل ينعقد نكاح الأخوات؟ عندك مشكلة؟ عندك مشكلة منهم؟ الله المستعان، لا حتى تقع مثل الأسئلة هذه، يعني باردة الحقيقة. ما أو من كتب هذا السؤال؟ لا ما هو عندي، يمكن قام الأغاث ما أدري عاد. ما الفرق بين الواجب والفرض، السنة المؤكدة والسنة؟ هي جي الواجب أخف يعني من الفرض، الفرض يعني يكون آكد في الفرضية، وكل من الواجب والفرض إذا فعله له أجر وإذا تركه عليه إثم. أما السنة المؤكدة فهي أغلظ أيضا وأشد من السنة، مجرد السنة، ويجتمعان في أن كل منهما من فعله فله أجر ومن ترك فلا إثم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.